الصبح العشاء الجزء السادس صفحة 227 الأسلوب الثاني أن يفتتح الكتاب بخطبة إما مصدرة بآية من القرآن الكريم أو دونها كما كتب عن الإمام الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد ابن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان إلى السلطان الملك الناصر أحمد ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون وهو بالكرب يستدعي حضوره إلى قلعة الجبل بالقاهرة المحروسة للتقليد في السلطنة الشريفة بعد خلع أخيه الملك الأشرف كحك أو كجك ابن الناصر محمد وإمساك الأمير قوسون ومن معه من الأمراء. وقد ذكر صاحب الدر الملتقط أنه كتبه في قطع البغدادي الكامل بين يدي الأمير قتلو بغى الفخري كافل السلطنة الشريفة وهذه نسخته. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالحمد لله الذي أسبغ نعمه الظاهرة والباطنة وألف قلوب أوليائه المتفقة والمتباينة وأخذ بنواصي أعدائه المراجعة والبائنة وأعلى جد هذه الدولة القاهرة وأطلع على أسنة العوالي نجومها الزاهرة وحرك لها العزائم فملكت والأمور بحمد الله ساكنة والبلاد المنة لله آمنة والرعاية في مكانها قاطنة والسيوف في أغمادها مثل النيران في قلوب فسادها كامنة وأقام أهل الطاعة بالفرض واستوفى بهم القرض وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده أورثنا الأرض وأعز أنصار المقام الشريف العالي وأعز نصره وأعد لعدوه حصره وأتى بدولته الغراء تسمو شموسها وتثمر عروسها وتظهر في حلل الصباح المشرق عروسها وتجيء منه بخير راع للرعية يسوسها وبشره بالملك والدوام وصره بما اجتمع له من طاعة الأنام وأقدمه على كرسي ملكه تظله الغمام وأراه لهم أعداؤه وكان لا يظن أن يرى في المنام ولا يزال مؤيد الهمم مؤكد الذمم مجدد البيع على رقاب الأمم ولا مرحت أيامه المقبلة بالنعم خضر الأبناء على رغم ما كاد وغيظ من رغم ولا فتأة عهود سلفه الشريفة تنشأ له كما كانت ورعاياه تدين له بما دانت وجنوده تفديه من النفوس بأعز ما ظهرت وما صانت وسعادة سلطانه تكشف الغمم وتنشر الذمم وتعيد إلى أنوف أهل الأنف الشمم وتحفظ ما بقى لأوليائه من بياض الوجوه وسواد اللمم سطرها وأنظرها وقد حققت بعوائد الله الظنون وصدقت الخواطر العيون وأنجز الله وعده وأتم سعده وجمع على مقامه الكريم قلوب أوليائه وفرق فرق عدوه وأباته بدات بدائه ووطد لرقيه المنابر ورجل لترقية العساكر وهيئ لمقاتل أعدائه في أيدي أوليائه السيوف البواتر وأخذ قوسون وأمسك ونهب ماله واستهلك وهدمت أبنيته وهدت أبنيته وخربت دياره وقلعت آثاره وأخليت خزائنه وأخرجت من بطون الأرض دفائنه وما مانعت عن تلك الربائب التي ظنها قساور ولا نظرت تلك القصة التي طبعها أساور ولا يغنى عنه ذلك المال الذي ذهب ولا ذلك الجوهر الذي كان عرضا لمن نهب وأعيد إلى المهد ذلك الطفل الذي أكل الدنيا باسمه وقهر أبناءها بحكمه وموه على الناس وأخلى له الغاب وما خرج من الكناس وغالب به الغلب حتى وطئ الرقاب وداس الأعقاب وخادع ودله الشيطان بغروره ودلت عليه عاقبة أموره فاعتد بعتاده واعتز بقياده واغتر بأن الأرض له وما علم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده فأمسك ومعه رؤوس أشياعه وحصرت بالخوف نفوس أتباعه ومنهم الضنبغة وقد أحاط العلم الشريف بكيفية وصوله وحقيقة الخبر وما قصاه في طريقه من العبر وداس عليه حتى وصل من وجد الإبر وكذلك من جاء معه وخلف وراءه الحق وتبعه بعد الهزيمة التي ألجأهم إليها خوف العساكر المنصورة التي قعدت لهم على الطريق وأغلت عليهم بمدارك أنفاسهم في فم المضيق وعبئت لهم صفوف الرجال وأعدت لهم حتوف الآجال وحيرتهم في ساعة الفجاي وأرتهم بوارق الموت في سحب العجاي، ثم لم يصلوا إلا وهم أجلاء ممزقة وأعضاء مفرقة، قد فنى تحتهم الظهر وقني بيومهم الظهر، وساقتهم سعادة سلطان المقام العالي إلى شقاوتهم وهم رقود، وعبئت لهم الخيل والخلع إلا أنها ملابس الذل وهي قيود، فأخذوا جميعا هم ومن كانوا على موالاته، وفارقوا الجماعة لمواتاته، وحملوا إلى الحبس النائي المكان، وأودعوا أحياء في ملحدة إلا أنهم كالأموات، وقد نالوا المقصد إلا أنهم ما أمنوا الفوات، ووكل بحفظهم إلى أن يشرف سرير الملك بقعود مقامه وعقود أيامه الحوالي وسعود زمانه الذي لا يحتم بالنجوم إلا خدم الليالي. وهذا النص إنما تهيأت وللحمد لله أسبابه، وهذا الفتح إنما فتحت بمشيئة الله أبوابه، بمنة الله ونية المقام العالي، لا بمنة أحد ولا بمنة بأس من أقدام ولا يأس من حجر، وما قضى الله به من سعادة للأيام ومضى به القدر السابق وعلى الله التمام، وبمظافرة الجناب الكريم السيدي تطلو بغى الفخر الساقي الناصري أدام الله نصرته لهذه العصابة المؤيدة، وبمضاء عزائمها التي ما ونت وقضاء قواضبه التي ما انسنت، وبمؤازرة من التف عليه من أكابر الأمراء، وبما أجمع عليه من مظاهرة من مظافرة الآراء، ونزولهم على النية لا يضرهم من خذلهم ولا يهينهم من بذلهم، ولا يبالون بعساكر دمشق المقيمة على حلب ومن مال إليهم وتمال معهم عليهم، ومن أنصاف إليهم ومن أنضاف إليهم من جنود البلاد وجيوش العناد، ولا لولاهم ما كان يبعث إليهم ذلك الخائن من وعيده، ولا ولاهم ما كاد يخطف أبصارهم من تهديدهم، ولا بالوا بما ألب عليهم من جند الشام من كل أواب أو وخب عليهم سيوله من كل صوب، وخادعهم بالرسائل التي ما تزيدهم عليه إلا إباء، ولا تشككهم أن السيف أصدق منهم إنباء، حتى ولا لا تخدع تنفعه الخدع ولا تنصره البدع، فما أسعدت تلك الجموع التي جمعها، ولا عجابة تلك الجنود التي صار عليه إلى مكمن أجله، ولا وقت تلك السيوف التي لم يظهر له من بوارقها إلا حمرة الخجل، حتى أخذ مع طاغيته بل طغوته بمصر ذلك الأخذ الوبيل، وقذف بها إلى مهوى هلكه خيل ذلك السبيل، وقام من بالديار المصرية قيام رجل واحد، وتظافر على إزالة ذلك الكافر النعمة الجاحد، ولم يبقى من الأمراء إلا من بذل الجهد وجمع قلوب الرعية والجند، وفعل في الخدمة الشريفة ما لم يكن منه بد، حتى حمد الأمر وخمد الجمر، وتواترت الكتب بما عمت به البشرى من إقامة البيعة باسمه الكريم، وأنه لم يبق إلا من أعطى اليمين وأعطي اليمين وأتم الحلف إتماما لا يقدر معه تمين، وأقيمت له السكة والخطبة فربع المنابر اسمه، وتهلل به وجوه النقود وظهر على أسارير الوجود، وضربت البشائر ونهبت المسرات السرائر، وتشوقت أولياء هذه الدولة القاهرة أدام الله سلطانها إلى حضور ملكها وسفور الصباح لإذهاب ما أبقته عقابيل تلك الليلة من حلكها، والمقام العالي ما يزداد علما ولا يزاد عزما، وهو أدرى بما فيه التأخير وبما في بعده من الضرر الكبير، ومثله لا يعلم ومنه يتعلم، فهو أعلم بما يجب من مسابقة قدومه للبشير وما سيعن من معالجته لانتطاء جواده ظهر الخمال وبطن السرير، فالله الله في تعجيل حفظ هذا السواد المشرد وضم هذا الشمل المشتت ونظم هذا العقد المبدد وجمع كلمة الإسلام التي طالما افترقت، وانتجاع عارض هذه النعمة التي أبرقت، وسرعة المسير فإن صبيحة اليوم المبارك الذي يعرف من أوله وقد أشرقت، فما بقي ما به يقتدر ولا سوى مقدمه السعيد ينتظر، وقد كتبناها ويدنا ممدودة لمبايعته، وقلوب الخلق كلها مستعدة لمتابعته، وكرسي الملك قد أزلف له مقعده ومؤمن الظهر قد أنجز له موعده، والظهر مطاوعه والزمان مسعده، وطوائف أوليائه ليوم لقائه ترصده، والعهد له قد كتب، ولواء الملك عليه قد نصب، والمنبر بإثم عليه قد خطب، والدينار والدرهم هذا وهذا له قد ضرب، ولم يبق إلا أن يقترب، وترى العيون منه ما تتقب، ويجلس على السرير ويزعم المبشر ويعزم على المسير، وتزين الأقاليم ويبين لتزيين شهابه ما كان يقرأ له في التقاويل. لا زال ذيب ملكه على الأقطار مذرورا، وذيل فخاره على السماء مبرورا، وحبل وليه متصلا وقلبه مسرورا، ومقدمه يعوز له من إرث آبائه نعما جمة وملكا كبيرا إن شاء الله تعالى.